السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أيها الأحباب الكرام، أهلا بكم ومرحبا جماعة الخير مع درس الثلاثاء في إذاعتنا المباركة إذاعة صوت الإيمان. نواصل استئناف درس الفقه الأسبوعي، وكنا توقفنا عند بداية كتاب الجنائز، فبسم الله نبدأ مع عود حميد سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، كتاب الجنائز يقع فيه كثير من البدع لعدم علم الناس بأحكام الجنائز، فإن شاء الله سنتناول اليوم كتاب الجنائز وسنقف على كثير من فقه. من حضره الموت من المسلمين ندب، يعني يستحب ندب لأهله أن يلقنوه الشهادة. الإنسان حينما يكون في ساعة الاحتضار، حينما يكون يعالج سكرات الموت، وجب على أهله الذين يقفون بجواره أن يلقنوه الشهادة. والواجب على الأهل حينما يلقنوا الميت الشهادة فلا يلقنوا الشهادة، فلا يقولون له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقولون له قل، إنما هم يقولونها بجواره كأنهم يذكرونه بها، يقولون له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إنما لا يقولون للميت قل، لأن الميت في هذه الحالة يكون في حالة كرب شديد جدا، فلعل الذي يلقن الشهادة يثقل عليه، فلا يعني قد ينطق بكلمة فلا مثلا ممكن يقول له لن أقولها، لأنه يحمل عليه يثقل عليه، ولكن يذكره بها، يقول قل، ما يقول قل، إنما من وقف بجواره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهو موجود أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي سنن أبي داود وعند الترمذي في سننه وابن ماجه أيضا وعند النسائي، هو حديث صحيح. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقين رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. سيدنا معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا هو حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود وفي سنن أبي داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كان آخر كلامه أو ختم له بلا إله إلا الله أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فإذا قالها وأقضى وأفضى أو أسلم الروح لله عز وجل، فعلى أهله الذين حضروا احتضاره عليهم أن يغمضوا عينيه ويدعوا له. يعني أول حاجة يعملوها يغمضوا له عينيه، لأن العين لو تثابت مفتحة لن يستطيع أحد بعد ذلك أن يغلقه، فيغمض للميت عينه ويدعو الحضور له، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وعن سيئاته، اللهم أحسن إليه، وهكذا يدعون، لأن حين ذاك تكون الملائكة حاضرة فيؤمن على الدعاء. أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. أبو سلمة كان على فراش الموت، فلما مات شق بصره، يعني عينه كانت مفتوحة، فأغمضها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة فأغمضه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح حينما تقبض البصر يتبعها، يخرج معها، لذا العين تكون مفتوحة. فحينما سمع الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فضج الناس من أهله، بعض الناس من أهل أبي سلمة لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجوا، يعني تكلم كل واحد منهم مع الآخر فكان لهم صوت ضجيج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. اللي واقف الميت ما يموت بعد ما يسلم الروح إلى الله عز وجل، يجب على الحضور ألا يتكلموا إلا بخير. لماذا؟ لأنهم لو تكلموا بشر، أو واحد دعا على نفسه أو دعا على أحد، الملائكة تؤمن والدعوة مستجابة. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم امين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي سلمة: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه، يعني في أولاده، بارك له في أولاده وفي ولده أيضا، هذا هو العقب، في الغابرين يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني في كتاب الجنائز، وهو في صحيح الإمام مسلم، وفي سنن أبي داود. وفي سنن أبي داود ليس عنده إن الروح، يعني الحديث بمنطوقه ولكن ليس فيه جملة إن الروح. يبقى أول شيء يعملوه إن هم غمضوا عليه، ثاني شيء إن هم يدعوا للميت. طب ثالث شيء يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، يغطوا الميت، يكلفتوه كده من راسه إلى قدميه، يغطوه بثوب، ثوب يكون طويل كبير، يستر هذا الثوب جميع بدن الميت، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما توفي سجي ببرد حبرة. برد حبرة ده نوع من أنواع العباءات، عباءة نوع من أنواع العباءات، بتكون كبيرة، فسجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غطي بها، غطوا بهذه العباءة الكبيرة الحبرة، هذه نوع من أنواع العباءة. الأمر الرابع الواجب على من حضر الميت من أهله أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه. حتى إحنا نقول في المثل أو الكلام العامي إكرام الميت دفنه، فأنت تكرم الميت إذا عجلت بتجهيزه وإخراجه إلى قبره. بعض الناس يعني، وهذا من الأمور يعني جرى بها العرف ولكن يعني غير طيبة، إن يأخروا الميت، ميت يبقى ميت من بالليل يفضلوا مأخرينه لغاية العصر علشان يقول لك أصله قريبه جاي من الصعيد، مش عارف مين جاي من مين عشان يحضر الجنازة. طيب إخواننا يعني هب إن هذا الآتي لم يأتي، هل يظل الميت بدون دفن؟ لا، لابد نحن ندفن الميت ونعجل بتجهيزه ودفنه وإخراجه، ولما يجي الآتي على مهله يبقى ياخد العسل، لا المفروض يعني. ولكن الناس لها عادات وتقاليد غريبة جدا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن الإسراع بالجنازة يحث الناس على أن يسرعوا بالجنازة، يعني مش يسرعوا أن هم يشروها ويجروا، لا يعني إنما يبقى في عدم تأخيرها وعدم البطء في تجهيز الميت وفي إخراجه، ويقول لك استنى فلان واستنى علان لما يجي وكده، فهذا إنما يجب أن نسرع بالجنازة، لأن الجنازة والمقصود بها صاحبها يعني الميت إن تكو صالحة فإنما نحن نقدمها لخير، هو مقبل على خير، هناك خير ينتظره في قبره، وإن كانت غير ذلك غير صالحة، ميت موش رجل صالح، فإنما هو شر وضعناه عن رقابنا وعن عواتقنا، لأن احنا بنشيله على أكتافنا، يبقى احنا شر أبعدناه عن أنفسنا. أيضا هناك أمر خامس يستحب لأهل الميت حين حضور احتضار الميت حينما يموت، أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى الدين على المال كله، حتى لو ما تركوش شيء للورث، أهم شيء تقضى الديون لأنها حقوق العباد. ولعلكم سمعتم هذه الجملة مني قبل ذلك، أن حق الله سبحانه وتعالى على المسامحة وحق العباد على المشاح، يعني الله عز وجل يتسامح في حقه إنما لا يتسامح في حقوق العباد، كل واحد يوم القيامة يريد حقه، هذا يقول يا ربي أنا وأنت أعلم، أنا لي عند فلان كذا وكذا، وكل واحد عايز حق، عايز حقه، يريد أن يأخذ حقه. وفي الآخرة ليس هناك دراهم ولا دنانير ولا جنيهات ولا دولارات ولا يورو ولا يحزنون، ليس هناك عملة إلا عملة صعبة جدا جدا جدا، وهي الحسنات والسيئات. فاللي عايز فلوس هاخدها حسنات، ولو كان الميت لم يقضى دينه ومعهوش حسنات يسدد بيها، يؤخذ من سيئات أصحابه اللي هم عايزين منه الدين، وتطرح عليه ثم يلقى به في النار والعياذ بالله، هو محبوس بدينه كما بلغنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله قال: مات رجل فغسلناه، يعني من الصحابة، وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن يصلي عليه، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. ثم أذن بلغنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى، مشى خطوات النبي عليه السلام، ثم توقف، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. على دينارين يا رسول؟ والدينار طبعا معروف ان هو ذهب، الدراهم فضة والدنانير ذهب. قالوا: يا رسول، عليه ديناران. عليه ديناران. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقف، مرضاش يمشي معه. فرجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ولم يتقدم للصلاة على الرجل، كأنه صعب عليه يعني ان يدفن ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فقال له رجل منا، والحديث لسيدنا جابر هو اللي بيحكي، فقال له رجل منا يقال له ابو قتادة، واحد اسمه ابو قتادة، ده اللي بيحكي سيدنا جابر، يقول ان رجل منا يسمى ابو قتادة، قال: يا رسول الله، هما علي، يعني الدينارين دول انا اتحملهم في ذمتي، الدينارين دول اتحملهم انا، هما في ذمتي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. ده تأكيد ان النبي عليه الصلاة والسلام بيفهمه، يقول له: خلي بالك، هم عليك، ادام تحملتهم هيبقوا عليك، والميت كده برأت ذمته، اصبح الامر في معلق في رقبتك انت، هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فلما قال نعم ورضي بذلك بما أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي أبا قتادة، كل من النبي عليه السلام يشوف أبو قتادة، يقول: ما صنعت أو ما صنعت الديناران، دينارين عملوا إيه؟ كل ما قابله النبي يقول له ويذكره: الدينارين عملوا إيه؟ كأني أبو قتادة اتأخر شوية في سداد الدين، فكان النبي بيذكره وبيعرفه إن ذمة الميت قد برئت، وإنما أصبح هذا المال دين عليه. حتى كان آخر ذلك، آخر مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ما صنعت الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه او بردت عليه، بردت عليه جلده، او الان حين بردت عليه جلده، يعني كأن الدين ده كان يعني مسخن جلد الميت، فلما قضاه عنه ابو قتادة فبرد جلد الميت. نسأل الله العافية. ديون يا اخواننا لابد ان تؤدى، لانها حقوق العباد، حقوق لابد ان تؤخذ وتسدد وتوفى، لان الميت يحجب عن الجنة بدينه، واجب على ابناء الميت او اهل الميت ان هم يعجلوا بسداد الديون عن الميت، حتى ولو الديون استنفذت جميع ما تركه الميت من مال. طيب، ما يجوز للحاضرين وغيرهم، جماعة الحضور اللي حضروا موت الميت. هناك أمور تجوز له، مثل ماذا؟ يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، ويجوز لهم البكاء عليه 3 أيام. كل بكاء وليس العويل، هناك فرق بين البكاء وبين العويل. العويل هو الصوات، الصويت، ان الناس تصرخ وتلطم الخد وتشق الجيب، تلطم الوجه وتشق الجيب، تقطع الهدوم يعني، وتدعو بدعوى الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن يجوز لمن حضر موت الميت أو احتضار الميت بعد موته، يجوز لهم أن يكشفوا وجه الميت بعد التغسيل والتكفين، يجوز لهم أن يعروا وجهه ويكشفوا الوجه ويقبلوه، ويجوز لهم البكاء، بكاء مصرح به، يعني في جواز للبكاء، وليس هناك جواز للعويل أو الصراخ، لما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يعني وقف عليه كده، فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن وجه سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو ميت، كشف عن وجهه ووقف عليه وقبله من جبهته وبكى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا رقراقا صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى حتى يقول الصحابي، تقول ستنا عائشة: حتى رأيت الدموع، أي دموع النبي صلى الله عليه وسلم، تسيل على وجنتيه، يعني على خد النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، ذكره الألباني في الإرواء، وهو في سنن، في صحيح ابن ماجة، وفي سنن ابن ماجة، وفي سنن أبي داود، وسنن الترمذي، حديث صحيح. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، سبهم 3 أيام ما رح لهمش بعد موت سيدنا جعفر. لماذا؟ لأنهم ياخدوا راحتهم في 3 أيام دول في البكاء. ثم بعد 3 أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. خلاص بعد 3 أيام ممنوع حد يبكي، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البكاء على جعفر. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي، وذكره الألباني في الجنائز صفحة 21، أيضا هو موجود في سنن أبي داود وفي سنن النسائي. طيب، ما يجب على أقارب الميت؟ أقارب الميت يجب عليهم أمور، يجب أن يأتوها حينما يبلغهم خبر وفاة قريبهم، فعليهم أو يجب عليهم أمرين. يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. أما الأول الصبر والرضا بالقدر، بقضاء الله عز وجل، الصبر والرضا بالقدر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، من الخوف والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين هم الصابرين. الله عز وجل يبشرهم ويقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي. هذه المرأة كانت تبكي، ولعلها لم تبكي بكاء عاديا، إنما كان يسمع لها صريخ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فماذا قالت له هذه المرأة وهي لم تعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني ابعد عني، انت ما انتش مصاب زي، انا اللي ايدي في النار، انا اللي صاحبة المصيبة ولست انت. هي ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت الا وهي جاهلة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا لما قيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول صلى الله عليه وسلم كان قد انصرف، كان مشى، فقالوا لها ايه اللي انت عملتيه ده، ده النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الحديث سيدنا انس يقول قال ولم تعرفه، يعني المرأة كانت تجهل ان هذا الذي تحدثه بهذه الصفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، كأن الموت جلها، ارتجفت المرأة، فأخذت تهرول حتى أتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فيش حد وقف على الباب يصدها ويمنعها من الدخول. فدخلت المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وقالت، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لم أعرفك، العذر يا رسول الله أنا لم أعرفك، لذا حدثتك بهذه الطريقة وبهذه اللهجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة إن الصبر عند أول الصدمة، إن الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث متفق عليه، ونحن حينما نقول أن هذا الحديث متفق عليه أي أن البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما روي أو روى هذا الحديث عن صحابي واحد وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويجب على أقارب الميت أيضا حين يبلغهم خبر وفاته الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان ما يقول إلا خيرا، ويجب على أهل الميت ألا يتلفظوا بكلام يكون فيه سخط على قدر الله عز وجل. يعني تسمع مثلا بعض الناس لما يموت لهم الميت، وخاصة إن كان قد مات صغيرا، فيقول كلام قد يصل إلى حد يعني نخشى معه الكفر والخروج من الملة. يعني يا ربي هو ما فيش غير دوه، ما الدنيا مليانة عيال، ما خدتش الا دوه، يعني يا ربي ليه كده، احنا عملنا ايه، وكأنه يعاتب المولى سبحانه وتعالى على قضائه وعلى قدره، هذا سخط، هذا ما يجوز من المسلم. يعني نسأل الله العافية للجميع، ولكن الإنسان إذا ابتلي وجب عليه الصبر. فحتى الناس العوام قديما فكانوا يقولون كلام يعني شبه حكم، يقولون صبرنا أمر الله نافذ، سخطنا أمر الله نافذ، ولا طالما أن أمر الله عز وجل ينفذ في الحالتين فالأولى الصبر، فالأولى الصبر. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. يحدثنا أبو سعيد الخدري أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا يوما، يعني عايزين يوم النبي يديهم درس يعظهم فيه، يوم يكون فيه موعظة له، فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لهن يوما ووعظهن، وقال في وعظهن أينا امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. يعني أي واحدة يكون عندها ثلاثة أولاد ويموتوا، هؤلاء الثلاثة يكونوا لأمهم حجابا من النار، يعني يحجبوا عنها النار، نار ما تعذبهاش. قالت امرأة من الحضور لسمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت امرأة واثنتان، يعني طب اللي عنده اثنين وماتوا يا رسول الله؟ قال واثنتان، حتى اللي عنده اثنين وماتوا برضو يكونوا او يكون لأمهن حجابا من النار. اما الامر الثاني الذي يجب على الاقارب حين يموت الميت عندهم هو الاسترجاع، بل الاول الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، هذا الاول، والثاني الاسترجاع. والاسترجاع هو ان يقول صاحب الميت او اهل الميت انا لله وانا اليه راجعون، كما في الآية التي في سورة البقرة. وله أن يزيد على الآية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه أخلف الله له خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منه. قالت أي أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين، قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، مين أفضل من أبي سلمة؟ هي في اعتقادها كده، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قصة معروفة، قصة هجرة أبي سلمة وأم سلمة لما لحقت بزوجها. فقالت أم سلمة أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني، هي تحكي يعني تقول، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلف الله عز وجل بعد أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلف. ثم بعد ذلك هناك أمور يحرم على أقارب الميت أن يفعلوها، أمور يحرم على أقارب الميت أن يفعلوها. مثلا نمره واحد كده النياحة، والنياحة هي الإنسان يصرخ ويصوت على الميت. سيدنا أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية. يعني سيظل في أمة الإسلام أربعة، أربع أشياء، أربع أمور. هذه الأربعة من الجاهلية ولكنها لا تزال قائمة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتركوهن، لن أو لا يتركونهن، أي الناس لن تترك هذه الأربعة، سيتمسكون بها مع أنهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن هذه الأربعة من خصال الجاهلية الممقوتة. نمرة واحد، الفخر في الأحساب. لا تزال أمة النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر بالحسب وبالنسب. والطعن في الأنساب، لا تزال أمة النبي عليه الصلاة والسلام يحدث فيها طعن في النسب. يعني إيه طعن في النسب؟ يعني واحد يبقى عارف ان ده ابنه ويطعن في النسب، يقول لا هذا ليس ابني. او الاخوات يبقوا عارفين ده اخوهم ولكنهم يطعنون، يكون اخوهم من زوجة اخرى ولكن حتى لا يرث فيطعنون في نسبه. وطبعا الفخر في الاحساب انه معدوا يفتخروا بالاجداد، حتى احنا ما زلنا نقول احنا اولاد الفراعنة واحنا مش كذا وحضارة 7000 سنة، رغم ان احنا عارفين ان الفراعنة ربنا عز وجل قال فيهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، او كما كالآية، يعني الآيات. ومع ذلك بنفتخر ان احنا من الفراعنة، هذا اسمه فخر بالاحساب. والطعن في الأنساب، الناس تطعن في النسب، يقول لا ده مش ابن فلان، ويطعنون في أمام المحاكم وأمام القضاء في هذا النسب. والاستسقاء بالنجوم، يعني لا تزال أمة النبي عليه الصلاة والسلام تعتقد أن النجم الفلاني هذا، يعني فلان ولد على النجم الفلاني، وفلان النجوم اللي هي بتيجي يقول لك حظك اليوم ونجمك اليوم وانت من اي الـ يقولون مدارات سرطان والعقرب ومش عارف ايه، الحاجات اللي الناس بتحبها دي والابراج يعني. والاستسقاء بالنجوم، يعني يقولون يعني في اعتقاد كثير من امة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يظل فيهم لا يتركونه، انهم يستسقوا بالنجوم، أن النجم الفلاني جاء بالسقيا، وهذا والعياذ بالله يعني فيه شرك ويقدح في التوحيد. والاستسقاء بالنجوم، إنما المطر يأتي به الله عز وجل، نقول سقينا بفضل الله ورحمته، مش سقينا بالنوء الفلانية وبالنجم الفلاني، لا لا لا. والنياحة، وهذا هو شهيدنا في الحديث، والنياحة، النياحة أمر من أمور الجاهلية. كان الناس إذا مات لهم ميت يعني مرغوا الوجوه في التراب، وأخذوا التراب وحثوه على الرأس ونكشوا شعورهم، ويعني لطموا خدودهم، وهناك من كان يحلق، يعني يشيل شعره بالكلية، وهناك من يترك شعره بالكلية، ويعني كانت هناك عادات وتقاليد جاهلية ممقوتة ومذمومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. الحديث صحيح، ذكره الألباني في الجنائز، وموجود أيضا في الصحيح، سلسلة صحيح، موجود أيضا في صحيح الإمام مسلم. يقول الحديث مرة أخرى على بعضه كده، عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، لا يتركونهن الفخر في الأحساب، واحد، والطعن في الأنساب، اثنين، والاستسقاء بالنجوم، ثلاثة، والنياحة، أربعة. وقال النائحة اللي هي بتصرخ، كان يسموها زمان معددة، كانت هذه المرأة تستأجر، يعني تحمل قاعدة كده في النسوان، تقعد في وسط النساء وتجلس تعدد محاسن الميت وتصرخ وتصوت، والناس من خلفها، النساء من خلفها يعني يصرخون، هذه كانت سمى النائحة. فهذه النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، عليها لباس من قطران، وعليها درع من جرب، والعياذ بالله، لبس كده عجيب من قطران وجرب، من لباس أهل النار، والعياذ بالله. طيب، يحرم أيضا على أقارب الميت ضرب الخدود أو لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا من دعوة الجاهلية، إن بيسموه اللطم، تجد أهل الميت يعضوا لطمه، خاصة النساء، وتجد بعض رجال من أهل الميت والنساء أيضا يقطعوا هدومه، شق الجيب، يمسك الثوب بتاعه أو القميص بتاعه من عند الياقة كده ويروح شده، يجي قطعه لغاية الديل. ده هذا تسخط وعدم رضا بقدر الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ده يقول كلام يعني يكون من سخط الله عز وجل، كلام يغضب المولى سبحانه وتعالى. طيب، يبقى نمرة واحد النياحة، اثنين ضرب الخدود، ثلاثة شق الجيوب، أربعة حلق الشعر، كانوا يحلقوا شعرهم. احنا دلوقتي تلاقي ايه الانسان اللي يموت له ميت اصلا هو حليق، يعني بيحلق لحيته، وطبعا دي فيها اسم، انما تجده ايه ساعتها ان يموت له ميت يترك لحيته، يسيب لحيته يوفرها، تجد اللحية كبرت كده، فالناس تتعجب، يعني لما ترك لحيته، يقولون مات اخوه، مات ابنه، مات ابوه، مات جده، مات عمه، وهكذا، يعني ما ترك لحيته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركها حزنا على ميته. وهذا طبعا من بدع المآتم ومن بدع الجنائز وبدع. فحلق الشعر يحرم على أهل الميت أن يحلقوا شعوره. عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، يعني كان مريض وكان يتألم، ومن شدة الألم أغمي عليه، غشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، حاطت رأسه في حجر زوجته، فصاحت امرأة من أهله، واحدة من أهل البيت، أهل بيت سيدنا أبي موسى، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، لأن هو كان الوجع شديد عليه، والمرأة صاحت صرخت، صوتت، يعني باللغة العامية كده صوتت، فهو كان في حالة كرب وما استطاع أن يرد عليها شيئا، مش قادر يعمل لها حاجة، مش قادر ينهرها، مش قادر يضربها، مش قادر يصدها، يمنعها من أن هي تصوت. فلما أفاق، فاق من الـ الوجع والألم راح منه، قال يسمع أهل البيت، أهل بيته يعني، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والسالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء اللي هي بتصوت، والحالقة هي التي تحلق شعرها حزنا على ميتها، والشاقة هي التي تشق جيبها قطع دمها. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثلاث حاجات دول: السالقة والحالقة والشاقة، السالقة اللي بتصوت، والحالقة اللي بتحلق الشعر، والشاقة التي تشق الجيب تقطع دمها. أيضا يحرم على أقارب الميت نشر الشعر. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. يعني نشر الشعر يعني تنعكي شعرها. تجد المرأة لزوجها مات أو ابنها مات أو أحد أقاربها مات، يعني حتى تبدي الحزن عليه للآخرين انها تنحكي شعرها كده، تسيب شعرها كده منكوش ومنفوش كده ومنظرها يبقى عامل زي الغول. لحديث امرأة من المبيعات، واحدة ست من الصحابيات الفضليات اللائي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحكي بتقول يعني كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العهد اللي خده النبي عليه الصلاة والسلام علينا في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نعصيه في معروف، ألا نخمش وجها، يعني كان النسوة أيضا في الجاهلية يعملوا بضوافرهم ويخربشوا وشهم وجههم، يخربشوا وجههم، والرجال كان أحيانا يفعلون ذلك، ولا ندعو بثبور، كانت مرتها تصرخ وتصرخ وتصوت وتقول ويلي يا ويلي يا ويلي، هذا اسمه الدعوة بالويل والثبور. طيب، ولا نشق جيبا أي لا نمزق ثيابا، وألا ننشر شعرا يعني نعش الشعر. وهذا حديث صحيح ذكره الألباني في كتاب الجنائز، وهو موجود في سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. للميت أمور يجب أن تفعل له، في أمور يجب أن تفعل للميت، فيجب للميت على من حضر من أهله أو غيرهم أربعة أمور يقوم بها: إنهم يغسلوا نمرة واحد، ويكفنوه، ويصلوا عليه، ويدفنوه. غسل، كفن، صلاة، الدفن، ثلاث حاجات يجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نتناول أول ما يجب للميت وهو الغسل. الغسل واجب وهو مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث، في أكثر من حديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته، طاحت كان محرم وراكب على الناقة بتاعته فوقع عنها فلاست عليه برجلها بقدمه وقصته رفصته كده فمات، فلما مات قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والسدر هو ورق شجر يسمى السدرة، اللي هو ورق النبق، ورق النبق له رائحة طيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وموجود أيضا في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وسنن النسائي، وأيضا لقوله بالأمر في وجوب الغسل قوله في ابنته زينب لمن يغسلونها من النسوة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني الميت بيتغسل غسلة واحدة، إن احتاج لثلاثة نغسله ثلاثة، المهم يكون وتر، أو نغسله خمسة أو نغسله سبع مرات. لكن صفة الغسل كيف يغسل الميت؟ نعرف ذلك من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها، كأنهم الأول يوضوها، يوضوا الميت، فيبدأوا بالميامن بكل يمين، بالإيد اليمين وبالقدم اليمين وهكذا، ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأوا بالميامن ومواضع الوضوء منها، يعني خلوها يعني يوضوا الميت الأول. وعنها قالت عن أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، دخل عليهم وهم بيغسلوها، فقال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن احتاجت لذلك، بماء وسدر، بمية فيها ورق النبق، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. آخر غسلة يحط فيها شيء من الكافور أو كافور. فإذا فرغتن فآذنني، فآذنني يعني ساعة ما تخلصوا بلغوني. فلما تقول سنم أم عطية: فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه. والحقو هو الإزار اللي بيلفه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه من فوق أو من أسفل، أسفل الرداء هو ما لف به الجسد من أعلى، أما الإزار فهو ما يلف من الأسفل، يعني زي مثلا إحرام الحج قطعتان، الإحرام قطعتان، أما الأولى فهي رداء يلف بها المسلم نفسه من أعلى، وأما الثانية فهي الإزار. وهكذا في لبس الرداء والإزار بنبدأ بالإزار ابتداء من الأسفل حتى لا تنكشف العورة. فالإزار هو ما يلف به الأسفل من الوسط لغاية أسفل. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنا شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، يعني هذا يكون لازق في الجسم، هو يعني زي احنا نقوله كده على اللحم، يعني حطوه لها لفوه فيها على لحمها. وهذا حديث متفق عليه أيضا عند البخاري ومسلم، وهو عند أبي داود، وفي سنن أيضا الترمذي وابن ماجه والنسائي. وعنها قالت عن أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وناصيتها، وناصيتها، يعني ضفروا لها شعرها ثلاث ضفائر، ضفيرة عند قرنها من أمام رأسها، وضفيرتين من يعني ناصيتها، قسموا لها شعرها لثلاث ضفائر. وعنها قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، ضفروا لها شعرها ثلاث ضفائر ويخلوا الضفائر دي ورا ظهرها. طيب إذا كان الأمر كذلك فمن يتولى الغسل؟ يتولى غسل الميت أو غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، اللي جدع وكويس في الغسل هو الذي يتولى الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه. الأفضل إن هو يكون اللي بيعرف يغسل هذا يكون من أهل الميت أو من أقارب الميت، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله، كان سيدنا علي بن أبي طالب وبعض الرجال الصحابة من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. حديث متفق عليه، موجود عند في صحيح ابن ماجه، وهو في كتاب الأحكام، وأيضا في سنن ابن ماجه. يبقى اللي يتولى الغسل غسل الميت احد اقاربه او اهله الذين لهم علم بسنة الغسل، يكون فاهم الغسل كويس. ويجب ان يتولى غسل الذكر الرجال، يعني الرجال هم الذين يغسلون الذكر، والانثى يغسلها النسوة النساء، ويستثنى من ذلك الزوجات. دي قاعدة على الجميع، الا ان يستثنى منها الرجل. المرأة ممكن تغسل زوجها، والرجل ممكن يغسل زوجته، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. طب الدليل إيه يا عم الشيخ؟ دليلناها في هذا، ستنا عائشة قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. يعني الأمر لو يرجع تاني والنبي عليه الصلاة والسلام يموت، لكنا احنا اللي غسلناه نسوان اولى به، نساء النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. وعنها قالت: رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الموقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وستنا عائشة، بتروي ستنا عائشة قالت: رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. طلع ورا جنازة النبي عليه الصلاة والسلام بالبقيع، ولكن لما رجع وجد في رأسه صداع شديد. قال وهي قالت أيضا: أنا كنت أعاني من صداع شديد، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أعاني من صداع، وهو صلى الله عليه وسلم مصدع رخ، فوجدها تقول وهي تحكي تقول: وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. بتقول يا دماغي. قال لها: ده أنا اللي يا دماغي. بتقول: يا راسي، يا راسي من شدة الوجع والصداع. فقال لها: بل أنا ويا راسي، أنا يا راسي، براسي أنا اللي بتوجعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، ما ضروك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أو ودفنتك. أظن واحد لو يقول الكلام ده لزوجته دي تغضب منه وتعمل حكاية، وتقول بيتمنى لي الموت، عايز يتجوز عليا، عايز يتجوز بعدية، شايف له شوفة، وتبقى يعني مشكلة، تخلق منها مشكلة. إنما أمهات المؤمنين يعني كنا يعني عندهن عقل يعني ومؤدبات، وفاهمين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تأدبوا أدب النبوة. بيقول لها: إيه رأيك؟ إيه اللي يضرك يعني؟ لو انت مت قبلية انا اغسلك وكفنك واصلي عليك وادفنك. يعني هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة. والحديث صحيح، موجود في صحيح ابن ماجة وفي كتاب الجنائز للألباني وفي سنن ابن ماجة. والشيخ يسوق لنا تنبيه في كتابه، يقول: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. شهيد لما يموت في أمر في أرض المعركة لا يغسل، لا يشرع أو لا يشرع غسله، ما يتغسل الشهيد، لا يغسل. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بغسلهم. لما ماتوا شهداء أحد النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن هم يدفنوا في دمائهم، إنما ما يتغسلوش. والحديث صحيح في صحيح النسائي وفي كتاب الجنائز الألباني وعند البخاري وعند في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وسنن الترمذي. ثانيا، بعد الغسل يكون الكفن، بعد الغسل يكون الكفن. والكفن واجب، ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، هو كان راكب الدبة بتاعته فوقصته، هو حديث صحيح. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وده الشاهد بتاعنا. يبقى كلمة وكفنوه في ثوبين هو ده الشاهد بتاعنا، يبقى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسله ان يكفنوه في ثوبين. والكفن او ثمنه يكون من مال الميت، ولو انه لم يخلف غير ثمن الكفن، يعني لو واحد مات ولم يترك خلفه ما كانش عنده ما حلته الا ثمن الكفن، مش يقولوا بقى نسيب ثمن الكفن للورثة ولا نسيب ثمن الكفن لعياله، لا، انما ناخد الفلوس اللي هي اللي هو تركها دي ونكفن ونجيب له كفن بيها، حتى لو هي يدوبك طلعت على الاد، يعني الكفن تكلف مثلا 200 جنيه وهو ما ترك غير 200 جنيه، نقول لا نسيبهم للولاد ياكلوا بيها وللورثة، ولا لا نكفنه بالايه بالمال بتاعه. والكفن او ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، حتى ولو لم يترك غيره، لحديث خباب بن الأرط قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب بن الأرط صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني هجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بإخلاص، ولما أخلصوا في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع أجرهم على الله، فقالوا فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. يعني هجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بإخلاص ولكنهم ماتوا وما خدوش نصيبهم في الدنيا، يعني نصيبهم كله متشلهم في الآخرة، ما تمتعوش بحاجة في الدنيا. يعني في صحابة قعدوا لغاية الفتوحات الإسلامية وكان لهم عطايا، كان سيدنا عمر يبعت لهم العطايا بتاعتهم ذهب وفضة، يعني اتمتعوا بنصيب كبير في الدنيا. أما في بعض الصحابة ماتوا ولم يتمتعوا، اللي هم ماتوا في بداية الإسلام، فقال فمنهم مصعب ابن عمير مات ولم يتمتع بشيء، ومنا من أينعت له ثمرته، يعني ده بقى ايه خد نصيب جامد او في الدنيا، عاش وكان بيطلع له فلوس كتير من الفتوحات، فهو يهدبها، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه. سيدنا مصعب ابن عمير مات في غزوة أحد وما لقولوش حاجة يكفنوه بها، يعني الهدوم اللي هو لابسها قصيرة جدا، لما غطوا بها دماغه رجليه تنكشف، يروحوا منزلينها غطوا برجليه دماغه تنكشف. فيقول راوي الحديث فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فالنبي لما شاف كده عليه الصلاة والسلام قال لهم، قالوا أو قال الراوي فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر أو شيء من الإذخر، او الاذخر. ايه الاذخر ده؟ الاذخر ده يعني نبات ينبت في ارض المدينة له رائحة طيبة. فالنبي عليه السلام امرهم ان هم يغطوا بالبردة اللي هي العباءة دي، يغطوا له دماغه يبقى رجليها تنكشف. جايبين يجيبوا الحشيشة دي او الخضرة دي الزرعة دي اللي ريحتها طيبة دي، يخلعوها من الارض ويضعوها على رجل سيدنا مصعب علشان يداروا بها رجليه وهو في قبره. وهذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وفي سنن ابي داود والنسائي والترمذي والإذخر ده زمنا نبات له رائحة طيبة يعني موجود في أرض المملكة وخاصة في المدينة. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، يعني الواجب من الكفن كفن الواجب أنه هو يكون ثوب كبير، وهذا الثوب يستر جميع البدن، يغطي جميع البدن. فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه من الإذخر كما في الحديث. طب افرض كان الغطاء الثوب الموجود ما يكفيش قصير، نغطي الأولى دماغه، الأولى أن يغطى به دماغه رأسه. طيب ومن كشف من جسده يوضع عليه شيء من الإذخر أي من النبات الذي له رائحة طيبة. ويستحب في الكفن أمور، الكفن اللي احنا هنكفن به الميت يستحب حاجات فيه، في ثلاث حاجات يجب أن تتوفر فيه. البياض، يبقى نكفن الميت في ثوب أبيض لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وده بقى الشاهد بتاعنا، وكفنوا فيها موتاكم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إن احنا نلبس الثياب البيضة لأنها خير الثياب، من أجمل الثياب الإنسان يلبسها لما يلبس ثوب أبيض كده بيبقى جميل. وكمان أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إن نكفن فيها موتانا، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث صحيح في صحيح الجامع وذكره الألباني في كتاب الجنائز وهو في سنن الترمذي وسنن أبي داود كذلك. ويستحب في الكفن أيضا كونه ثلاثة أثواب، يكون ثلاث حتت الكفن، يستحب ألا يكون قطعة واحدة إنما يكون ثلاث قطع. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية يعني من اليمن، بيض، سحولية من كرسف، كلمة سحولية دي هي بلدة كانت مشهورة بصناعة هذه الأثواب البيضاء في اليمن. أما كلمة من كرسف، والكرسف هو معروف أنه القطن، من القطن يعني، ليس فيها قميص ولا عمامة، ما يكونش في الأثواب دي قميص ولا عمام، إنما يكونوا ثلاث إيه؟ ثلاث حتت، ويتولى خياطتها الإيه؟ المغسل أو المكفن. نمرة ثلاثة: أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، يعني نوع من الإيه؟ من الأثواب تكون يعني لعله يقصد بها تكون مخططة، يعني بتكون غليظة كده تخينة ومخططة سنة. طب مش موجودة يبقى ايه؟ يبقى يكفي ان يكون الايه؟ الكفن ابيض وخلاص. ان يكون احدها ثوب حبرة اذا تيسر، ولذلك قالوا اذا تيسر. طب ليه؟ قالوا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، فليكفن في ثوب حبرة، يعني هي هتبقى غالية شوية إذا كان عنده فلوس يجيبوله ثوب حبرة، إنما عندهوش يبقى يكفي أي ثلاث قطع من الثياب. طيب هب أنه لم يوجد ولم يتسنى لنا ولم يتوفر لدينا ثياب بيضة. احنا في مكان ما فيهوش ثياب بيضة، نسيب الميت وما نكفنوش؟ لا، نكفنه بالموجود حتى ولو لم يكن ابيضا نكفنه، ولكن الاولى اذا وجد الابيض فهو اولى. يعني هنقف على الصلاة على الجنازة، نصلي على الميت ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في يوم الثلاثاء القادم ان قدر الله تعالى لنا البقاء واللقاء، وجعل لنا عمرا على عمل صالح نحن وإياكم وجميع من سمع. فلعل جماعة الخير أو نكتفي بهذا القدر، لعل فيه الكفاية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وحتى نلتقي يوم الثلاثاء القادم في مثل هذا الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.